خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الله عز وجل تعبد العباد بقيام الليل، هذا الفعل الذي لا يفعله إلا أهل الصلاح، الذي ينصب قدميه بين يدي الله عز وجل في الإجهاد والمشقة، يتلو كتاب الله عز وجل أو يستمع لآيات الله تعالى، يسجد ويركع امتثالا واحتسابا للأجر بين يدي الله عز وجل، هذا له أجر عظيم. لابد للإنسان أن ينصب قدميه بين يدي الله تعالى شكرا واستجابة ومسارعة ومسابقة للخيرات. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. نعم، هذا سبب عظيم لقيام الليل، لك تحذر من الآخرة، تخشى عقاب الله عز وجل، ترجو رحمة الله، وهذان هما يعني الجناحان، تحب الله عز وجل فتحب أن تلقى الله في الصلاة، ثم تحذر من الآخرة وهذا هو جناح الخوف، ثم ترجو رحمة ربك وهذا هو جناح الرجاء. يعني لن تقف إلا بالمحبة ولن تقف إلا بخوف ورجاء، هكذا يكتمل وقوفك بين يدي الله عز وجل. فإذا أردت أن تحبب نفسك في قيام الليل، أكثر من محبة الله عز وجل، واجعل يعني هذا هو غايتك، أن تقف بين يدي الله عز وجل وتحب لقاء الله تعالى، ثم بعد ذلك لأنك تخاف من الله وترجو رحمته، هكذا تعين نفسك على قيام الليل وتدرب حالك على هذا المقام الرفيع، وهذا فيه حسنات كثيرات. يكفي أنك تقف بين يدي الله عز وجل تاركا هذه الدنيا بما فيها وترجو رحمة الله تعالى وتخشى عقابه، وهذا هو الحال في رمضان خاصة في العشر الأواخر منه. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا. القرآن حياة.